انثروا العطر على الآفاق وانشروا مكارم الأخلاق، انثروا العطر على الآفاق وانشروا مكارم الأخلاق، أومضوا تلك الخصال والسجايا في الدجى مثل السنا البراق. أومضوا تلك الخصال والسجايا في الدجى مثل السنا البراق، يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي، يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي، فأروه دينكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي، دين عقل وضمير ويدي. انثروا العطر على الآفاق وانشروا مكارم الأخلاق، انثروا العطر على الآفاق وانشروا مكارم الأخلاق، أومضوا تلك الخصال والسجايا في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، ليس كالمسلم في الخلق أحد، ليس خلق اليوم بل خلق الأبد، ليس كالمسلم في الخلق أحد، ليس خلق اليوم بل خلق الأبد، إنما الإسلام في الصحراء انتهى، ليجيء كل مسلم أسد، ليجيء كل مسلم أسد. انثروا العطر على الآفاق وانشروا، أومضوا تلك الخصال والسجايا في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، في ضميري دائما صوت النبي أميرا جاهد وكابد وتعبي، في ضميري دائما صوت النبي أميرا جاهد وكابد وتعبي، صائحا غالب وطالب ودأبي، صائحا كن أبدا صارخا كن أبدا حرا أبي. انثروا العطر على الآفاق وانشروا مكارم الأخلاق، انثروا العطر على الآفاق وانشروا مكارم الأخلاق، أومضوا تلك الخصال والسجايا في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، ربي بالإسلام قد هديتني، ربي من نورك قد آتيتني، ربي بالإسلام قد هديتني، ربي من نورك قد آتيتني، فعلي العهد ما أحييتني، أحرس الكنز الذي وهبتني، أحرس الكنز الذي وهبتني. انثروا العطر على الآفاق وانشروا مكارم الأخلاق، انثروا العطر على الآفاق وانشروا مكارم الأخلاق، أومضوا تلك الخصال والسجايا في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق، في الدجى مثل السنا البراق.